وصلوا للرسالة العاف نوراح، مو أنا اللي يبكي علي عوف، أصلا من تركني حيل مرتاح، قدامي بعد ما أريد أشوف. وصلوا للرسالة العاف نوراح، مو أنا اللي يبكي علي عوف، أصلا من تركني حيل مرتاح، وقدامي بعد ما أريد أشوف. ما عندي وقت واسمع تفاهات، ولا أريد اللي يحبني على مزاجيات، ما ذل الكرامة لا أشوف الموت يا جذاب، مو حلوة النهايات، حلوة أيام خرقا وياي، وصلا ما محتاجة. أحلى أيام هي أيام الفراق، من تخسر بشر يستاهل تخسر، تضحك للهوى وتنام مرتاح، ونفسيتك تحسها مستقرة. أحلى أيام هي أيام الفراق، من تخسر بشر يستاهل تخسر، تضحك للهوى وتنام مرتاح، ونفسيتك تحسها مستقرة. قلوا له بعد لا يرجع وياي، ولا يبقى بغيابي ثرثر هوا، ما عكر مزاج وما ادو خراس، وما سلم لك يا ضب للرايح وجاي، حلو ايام فرقاي، وصلا ما محتاج. رسالة العاف نوراح، من هسه بعد مسموح الغياب، وخلي الغيب بعد موضوع الاعتاب، الما قدر عشرك ايش عندي باق ويا حلوة بوجهك اللي سدت الباب، حلوة أيام فرقا أصلا ما محتاجك، وصلوا